مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام. والله العظيم. مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام. والله العظيم. سلاح التلميذ موجز ولذيذ، نماذج اجابات ما فيهاش تحفيظ. يا هناه يا هناه اللي يتعلم عندنا، يا هناه يا هناه اللي يتعلم عندنا. ابلع عطيات بتاعت الدراسات، هتغيب اسبوع هيصوا يا ولاد. يا هناه يا هناه اللي يتعلم عندنا، يا هناه يا هناه اللي يتعلم عندنا. يونيفورم جنان شغل ستاير، واليا أستان داير داير. يا هناه يا هناه اللي يتعلم عندنا، يا هناه يا هناه اللي يتعلم عندنا. أستاذ عصفور ده الإمبراطور، لو علم علوم عدت فرشور. يا هناه يا هناه اللي يتعلم عندنا، يا هناه يا هناه اللي يتعلم عندنا. العلام جامد قوي وفي السليم، معلش بقى في الكلام، ده احنا الجديد والقديم. ده علينا فصول سيراميك بالطول، والحمام ايه دايما مغسول. يا هناه يا هناه اللي يتعلم عندنا، يا هناه يا هناه اللي يتعلم عندنا. والكل اخوات في الامتحانات، وسؤال بسؤال خد مني وهات. يا هناه يا هناه اللي يتعلم عندنا، يا هناه يا هناه اللي يتعلم عندنا. والناظر يا بلسم يا ولاه، راخر محبوب لله في لله. يا هناه يا هناه اللي يتعلم عندنا، يا هناه يا هناه اللي يتعلم عندنا. رزقك موجود رغم الشهادات، وبإذن الله مندوب مبيعات. يا هناه يا هناه اللي يتعلم عندنا، يا هناه يا هناه اللي يتعلم عندنا. الوضع جميل انا متفائل، عندنا هتشوف مستوى هايل، لو شفت زبون خطوته جايبان.